وما من معه إلا قليل. اللهم اشرح صدرك تعليك السرعه في المره وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها إن ربي وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم وقال اركبوا فيه

حاجة اللي تعودناه نسمعه كده الجمال الكبير اللي ربنا يزيدك منه بقى الله يكرمك كده عشان نستمتع يا رب تقبل يا رب وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي واستوت على الجودي وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء الماء

وش ونادى نوح ربك ونادى نوح ربك فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأتاك الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي وإن الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه

صدق الله العظيم الفاتحة.